لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب تحريم بيع الخمر. قال: باب تحريم بيع الخمر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. قال: باب تحريم بيع الخمر. والخمر انعقد الإجماع على تحريم شربها، وكذلك على تحريم بيعها، وذلك لعلة أن الخمر مفسدة للعقول، مفسدة للعقول. وزاد بعض أهل العلم أنها كذلك نجسة، وأنها كذلك نجسة، أي نجسة نجاسة عينية حسية. والمسلم لا يجوز له أن يأكل أو يشرب النجس، وإن كان سنتعرض لهذه المسألة في أثناء الحديث إن شاء الله تعالى. لكن الإجماع منعقد على حرمة شربها وحرمة بيعها، ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك. فهذا الحديث كما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمر. إن الله تعالى يعرض بالخمر، التعريض هو الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى، الذي يحتمل أكثر من معنى. والمقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعرض بالخمر، يعني أنه هناك كلام آخر سيكون في أمر الخمر، وأن الله عز وجل يعرض بها، يعني يمهد لهذا الكلام، يمهد بحكمه سبحانه وتعالى فيكم بهذا الكلام. وكأن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الأحكام التي كانت قبل تحريم الخمر، يعني الأحكام التي نزلت قبل القول بتحريمها تحريما باتا، كقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فلم يكن هذا تحريم، لكن هذا تنبيه على أن فيها شر، وعليه فكل إنسان ينتبه إلى ذلك. ومن أراد أن يتورع عن هذا فخير له، لكن لم يكن هناك حكم بالتحريم، حكم بالتحريم. وسبق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إشارة إلى أيضا فساد ما تحدثه الخمر وهو السكر الذي يؤثر على العقل، فربما يفسد الصلاة، فنهى الله عن شربها إذا أراد الإنسان أن يصلي أو قبل الصلاة. فكانت هذه الآيات وهذه النصوص تعريض بين يدي التحريم، تعريض بين يدي التحريم. قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا. وعمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم أنزل لنا في أمر الخمر شيء. فكان ينزل الآيات، تنزل الآيات حتى نزلت آيات التحريم. فكان عمر رضي الله عنه ممن يدعو كثيرا بذلك، وقد جاء عنه رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها تحريم الخمر. وهذا من أدب عمر رضي الله عنه، فإن ظاهر العبارة يكون: وافقني ربي، في أنه تمنى تحريم الخمر فنزل الحكم، لكن من أدبه رضي الله عنه يقول: وافقت ربي. وكان أيضا أمر الحجاب وغير ذلك مما كان من عمر رضي الله عنه. يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. يعني أنتم الآن في فسحة، وأنا أظن أن الله سينزل فيها شيء، يعني التحريم، لأنه عرض أولا بأن فيها أضرار وكذا، لكن لم يكن هناك حكم تحريم. فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. وذلك لأن كثيرا من الناس كان يعتمد على تجارة الخمر وبيع الخمر من أهل المدينة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به، العلماء أخذوا منه مسألة أصولية، أخذوا من هذه العبارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أصولية، وهي أن الأشياء قبل ورود الشرع بحكم فيها لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، أن الأشياء قبل ورود الشرع بحكم فيها لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره. يعني الخمر في هذا الوقت كان حكمها ماذا؟ الإباحة، وإن كان جاء فيها إيش؟ تعريض، لكن لم يكن حكمها حرام. وعليه أخذ علماء الأصول هذه القاعدة من هذه العبارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. هو أن الأشياء، أي أشياء، خمر أو غيره، قبل ورود الشرع بحكم فيها فلا تعلق بها، أو يعني لا تعلق فيها بتحريم ولا غيره. يعني لا يقال أنه هذا حرام، أين هذا الحكم؟ الشرع لم ينزل فيه شيء. وعليه الأشياء التي لم يرد في حقها حكم فهي باقية على الإباح، باقية على الإباح، لا يتعلق بها حكم تحريم أو وجوب أو نحو ذلك، لا يتعلق بها شيء من ذلك. واستدلوا على ذلك بهذه العبارة وبقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذلك لأنه لا يعاقب الإنسان ويقال هذا حرام وهذا حلال إلا بحكم، حكم شرعي يأتي في ذلك وعند ذلك يحاسب عليه الإنسان. قال: فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. طيب، هل ينفع الآن أن يقال هذا لأي إنسان؟ هل يصلح؟ لماذا؟ لأن الحكم ورد، أو الشرع ورد بحكمها. الآن خلاص في حكم وهو الحرام. وأنا أذكر يعني موقف كذا يعني زمان جدا. أنا أذكر أحد الجيران كان عندنا وكنت صغير، من أوائل ما كان الناس يخرجون في العمرة، يعني كان قليل جدا. عندما تجد إنسان يخرج العمرة مثلا، عمرة مش حج، قليل جدا هذا الشيء. فكان هذا الرجل يعني من القلة النادرة جدا التي خرجت للعمرة في هذا الوقت، هو وزوجته. كان يعرف بالحج فلان في المنطقة عندنا. هذا الرجل كان عنده خمر، كان عنده خمر. فقبل ما يسافر للعمرة، أنا أذكر قبل ما يسافر للعمرة أهداها إلى بعض أصحابه توبة، أهداها إلى بعض أصحابه توبة. هو ظان أنه إيه، هو خلاص هيتوب منها، فأعطاها لبعض أصحابه ينتفعون بها. هذا أصلا لا قيمة له، يعني هذا ليس مال أصلا، لا يباع ولا يشترى ولا يهدى كذلك، لأنها مهدرة القيمة والمنفعة، مهدرة القيمة والمنفعة، فلا ينتفع بها ولا تباع ولا تشترى. نعم. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر. يقول الصحابي: فما لبثنا إلا يسيرا، بعدها بأيام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، يعني من الخمر، فلا يشرب ولا يبع. خلاص انتهت. لماذا؟ لأنه صار حكمها التحريم، لا يجوز شربها، لا يجوز بيعها، وعليه فصار حكم الخمر التحريم بالإجماع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. في بعض الروايات: فأراقوها في طرقات المدينة. وهذا حال الصحابة رضي الله عنه، فإنهم لما انتشر فيهم الخبر بالتحريم، وكما قال أنس رضي الله عنه في حديث، قال: لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس، إن الله حرم الخمر. قال: وكنت ساقي القوم، يعني كان عند أبي طلحة زوج أمي، وكنت ساقي القوم. فلما قال ذلك قالوا لي: انظر يا أنس. قال: فنظرت فأخبرتهم، فقاموا فأراقوها، رضي الله عنهم وأرضاه، فأراقوها في طرقات المدينة. وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، وفضل انقيادهم واستجابتهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث ففيه فوائد كثيرة أيضا غير ما ذكرنا، ومنها النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. يعني من فوائد الحديث المهمة فيه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. الشاهد فليبيعه أو ينتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم بينصحهم في دينهم ودنياهم، قال لهم: إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله ينزل فيها أمرا، ده أمرهم الديني، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به، ده الأمر الدنيوي. ولذلك فيه النصح للمسلمين في دينهم ودنياهم كذلك. أيضا العلماء تكلموا في مسألة الخمر وما تعلق بتحريمها، ما تعلق بتحريمها. ومن المسائل التي أثارها العلماء مسألة تخليل الخمر، أو تحليلها، يعني يحولها إلى شيء حلال. تخليل الخمر، يعني هل يجوز أن يحول الخمر خلا هو الخمر في زماننا الآن بتتعامل بطريقة مختلفة عن زمان طبعا، لكن قديما كانوا يعمل يعني يصنعون الخمر غالبا من التمر والعنب الخالص، الآن بيضيفوا إليها إضافات ومسكرات أخرى ونحو ذلك. فالخمر قديما، الخمر قديما كان من الممكن بمعالجة معينة تتحول إلى خل، يعني ممكن اللي هو الراجل اللي بيصنع الخمر هو نفسه يحولها إلى خل. فالعلماء تكلموا في هذه المسألة، هل يجوز تحويل الخمر إلى الخل من باب الانتفاع بها بدل من إراقتها؟ فالعلماء يعني أشبه بالإجماع، أشبه بالإجماع، خلف في ذلك يعني نظر يسير جدا، يعني على أنه لا يجوز تخليل الخمر، لا يجوز تخليل الخمر، يعني إن هي يعمل لها عملية استحالة للخل، يرجعها للخل. أما إذا استحالت بنفسها فجاز، أما إذا استحالت بنفسها فجاز. إن الخمر مع الوقت أحيانا ممكن تبقى ترجع خل، فلو استحالت بفعل نفسها جاز استعمال ذلك، وعليه لا يجوز معالجة الخمر لإحالتها خلا. لكن لو تحللت بنفسها واستحالت بنفسها جاز انتفاع بهذا الخل. طيب الأواني التي كان يوضع فيها الخمر، حكم هذه الأواني، بعض العلماء ذهب إلى أنها نجسة وتكسر، والصحيح أنها وإن كانت نجسة، وإن كان المسألة محل كلام لسه هنيجي عنده، وإن كانت نجسة فهي لا تكسر، أي الأواني، ولا يعني ترمى ونحو ذلك، إنما ينتفع بها كذلك بغسلها وتطهيرها من الخمر وينتفع بها، لكن مع مراعاة الشبهة والريبة. يعني على سبيل المثال إنه في زجاجات معينة بيستعملونها في الخمر في الزمان اللي احنا فيه ده كده، فلو أن الإنسان ربما غسلها واستعملها بين الناس ربما ظنوا به سوءا، يقولوا ده كان بيشرب خمر قبل كده أو نحو ذلك، فعند ذلك يجتنب ذلك لو استطاع، أو يستعملها في أشياء أخرى غير التي تكون بين الناس. أيضا من المسائل المتعلقة بالخمر علة تحريم الخمر، علة تحريم الخمر، العلماء متفقون على أن علة تحريم الخمر، أو يتفقون في أن من علل تحريم الخمر أنها مسكرة تؤثر على العقل، ولذلك علة تحريم الخمر عند جماهير أهل العلم الإسكار، الإسكار. وأضاف بعض العلماء النجاسة، وأضاف بعض العلماء النجاسة، قالوا لأنها نجسة، نجاسة عينية حسية، ولذلك لا يجوز للمسلم شرب النجس، وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. فجمهور الفقهاء على نجاسة الخمر نجاسة حسية، يعني لو أن الخمر مثلا أصابت ثوب إنسان أو بدن إنسان فإنه يلزمه الغسل لأنها نجاسة. وقال بعض أهل العلم وهو الليث بن سعد وبعض الفقهاء أيضا ذهبوا إلى عدم نجاستها حسا، وإنما النجاسة معنوية وليست النجاسة حسية، وهذا القول والله أعلم أقرب، وإن كان الجمهور على النجاسة الحسية هذا القول أقرب. واستدل من قال بهذا بقول الله بحديث الصحابة رضي الله عنهم في شأن الخمر ويوم تحريمها بالروايات المختلفة، ومنها أنهم أراقوها في طرقات المدينة، أنهم أراقوها في طرقات المدينة، فلو كانت نجسة نجاسة عينية لا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس الطرقات، عن تنجيس الطرقات، وأن في هذا أذى. الحقيقة أيضا اللي بيقول إنها نجسة بيجيب على ذلك بأن هذا في طرقات المدينة يجف، يعني لأن طرقات المدينة أتربة ورمال وكذا فتجف سريعا، مثلها مثل بول الكلاب ونحو ذلك. وهذا أيضا يعني كلام جيد يعني. ولذلك فمسألة الخمر نجاستها الحسية مختلف فيها بين العلماء، وعليه سيتفرع الأمر فيما يتعلق بما دخل في الخمر حكما بالقياس، كبعض الأشياء التي تذهب العقل، هل هي نجسة نجاسة حسية أم لا، مثل مثلا الكحوليات، ومثل الأدواء الطبية التي تذهب العقل ونحو ذلك. فالعلماء الذين قالوا بنجاستها يقولون بأن هذه الأدواء الطبية تعتبر من باب الضرورة والاضطرار، زي البنج المخدر من باب الضرورة والاضطرار. والذين قالوا بعدم النجاسة الحسية لا إشكال عندهم في ذلك، لأن النجاسة ليست حسية، وأن المقصود هنا ليس الشرب ولا غيره، خلاص فانتفى الأمر بالتحريم. ويتفرع في ذلك المسائل بقى المتعلقة بما يضاف إليه كحوليات ونحو ذلك، مثل العطور ونحو ذلك. فمن يقول بنجاسة الخمر حسيا يرى نجاسة العطور التي يضاف إليها الأشياء الكحولية ونحو ذلك، من مواد كحولية ونحو ذلك، مثل مثلا مادة الميثيلين الأبيض وكذا ونحو ذلك، فهذا كله كحول وإن كان درجته أنقى من درجات أخرى. وعليه فالخلاف هذا يترتب عليه هذه التفريعات عند العلماء. نعم مسألة خلافية، نعم مش عدم الإنكار، لا أنت لو تدين بقول يجوز لك أن تنكر على الآخر، لكن من غير تبديع. المسائل الاجتهادية لا يبدع فيها الإيش؟ المخالف، لا يبدع فيها المخالف. لا ما هو الشرب الصحابة منزهون عن مسألة ان هم يظن بهم ان يشربوها، هم ارادوا التخلص منها. فانت اللي ممكن تقول هو اختاروا اسهل طريق للتخلص، او تمام، او انهم رضي الله عنهم من شدة مسارعتهم فعلوا ذلك من غير ان يفكروا في مسألة النجاسة من عدمها. هذا كله محتمل. ويعني وان كنا بنقول إنه الأقرب القول بعدم النجاسة الحسية، لكن لا نحجر، يعني من يقول بقول الجمهور تقول له أنت مبتدع ونحو ذلك، أو الذي يقول بقول الليث وبعض أهل العلم يقول له الآخر أنت مفرط، أنت لا تقول بنجاسة الخمر حسا إذن أنت مفرط، هذا دين يتدين به الناس. وإلا أنا شخصيا قلت يعني أقرب عندي إنه اللي هو عدم النجاسة الحسية، لأن هذا لو أنت نظرت في حال الحياة تجد أنه يتفرع عليه تفريعات كثيرة في عالم الناس وعالم الحياة. ولما ذكر الله عز وجل الخمر، وهذا مما استدل به الجمهور، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وهذا يرد عليه أن الأنصاب بلا خلاف ليست نجسة نجاسة حسي. فالواو هذه التي تعطف هذه الأشياء مع بعضها لا تستوجب التسوية في الإيش؟ في الحكم، لا تستوجب التسوية في الحكم. إنما المشركون نجس، هذا أيضا مما يعني تأوله بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله بأن الكفار نجاستهم نجاسة حسية، وهذا فيه نظر شديد جدا. ومن أبرز ما يرد عليه في ذلك به جواز نكاح الإيش؟ الكتابية، جواز نكاح الكتابية، والنكاح يقتضي الملامسة وكذا ونحو ذلك. نعم، من الحاجات اللي بيذكرها العلماء كالنكت في هذه المسألة، من النكت عند يعني يذكرها العلماء كنكتة، يعني الإمام مالك رحمه الله يرى عنده رواية يعني عدم نجاسة الكلب، الإمام عنده رواية إنه إن الحكم بذلك اللي هو الغسل ونحو ذلك في إناء اللي هو ولغ فيه الكلب تعبدي، والجماهير أهل العلم على إنه لأجل النجاسة. في رواية للإمام مالك إنه الكلب ليس نجس، وفي ذات الوقت هو الإمام مالك يقول بماذا؟ بنجاسة الكافر. طبعا بقى لو واحد زي مش عارف فلان وعلان بتوع الفضائيات سمعوا الموضوع ده هيطلعوا يسبوا الإمام مالك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. سبق الكلام عن حكم الخمر وأن الإجماع انعقد على تحريم بيع الخمر. وأما الميتة والخنزير والأصنام فهذا يأتي عليه الكلام. ففي الحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. شحوم الميتة اللي هي الدهون يعني التي تكون في الحيوان عموما، فالمقصود هنا دهون الميتة، دهون التي في جسد الميتة. فإنه يطلى بها السفن، الناس كانوا يأخذون هذه الدهون من الميت، يصفوها ويأخذوها ويسيحوا هذه الدهون يعني يذيبونها، فبعد إذابتها يأخذونها يطلون بها الإيش؟ السفن، تبقى عاملة زي الزيت كده التقيل شوي. ويدهن بها الجلود، إن الجلود بعد ما يدبغوها، بعد دبغ الجلود يوم يدهنوها بالإيش؟ بهذا الدهن أيضا المذاب، فتعمل طبقة أيضا تقوي هذا الجلد. ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس يعني يجعلونها في مصابيحهم، يحطوها في المصباح كوقود للمصابيح. فقال: لا، هو حرام. فقال: لا، هو حرام، يعني هذا أيضا لا يجوز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في هذه اللحظة فعل اليهود، قال: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه، احتالوا على ذلك. وفي هذا منه صلى الله عليه وسلم تعريض أو إشارة إلى المسلمين: إياكم أن تقعوا في مثل ما وقعوا فيه. فإنهم لما حرم عليهم ذلك تحايلوا عليه، فبدل من أن ينتهوا أخذوا هذه الشحوم ولم يأكلوها ولم يأكلوها. الله حرم عليهم أن ينتفعوا بشحوم الحيوانات وهي حية. انتبه، بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم للإيه؟ للإحياء، الذبائح الحية، لا ينتفعون بشحومها ولا أحشائها، نوع من التشديد عليهم والعقوبة. يعني إحنا عندنا في شريعتنا ناكل الشحوم وناكل الأحشاء، فالله حرمها عليهم وهي حية، يعني عند ذبحها ونحو ذلك. فكانوا يتحايلون، يوم يأخذوها يذوبوها ويعملوا بها المراكب، يعملوا مش عارف إيه، أو يبيعوها يقولوا إحنا ما انتفعناش بها، فهذه حيلة. طيب، هذا الحديث العلماء في توجيه ما فيه حصل بينهم اختلاف في هذه المسألة، فجمهور العلماء على تحريم البيع والانتفاع، على تحريم البيع والانتفاع، بيع الميتة والانتفاع بالميتة الاثنين. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى تحريم البيع فقط، تحريم البيع فقط، وقال يجوز الانتفاع. والإمام الشافعي رحمه الله وجه الحديث أن المقصود به البيع، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، هو حرام يعني عائد على العقد، البيع، قال هو حرام. قال فإنه يطلع، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالشافعي رحمه الله قال الحديث ظاهره يحرم البيع لا الانتفاع. جمهور العلماء على أن التحريم يشتمل البيع والانتفاع، وهو الأقرب، وهو الأقرب أو الأرجح، وذلك لأن النهي أو جاءت أدلة النهي عامة ثم اختص منها شيء واحد، اختص منها شيء واحد وهو الجلود، يعني الانتفاع بالميتة منهي عنه، منهي عنه، ولم يأتي دليل على جواز الانتفاع بالميتة إلا دليل فيه تخصيص، اللي هو ميتة ميمونة رضي الله عنها، قال هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه. فلما كان هذا التخصيص دل على أنه كل ما كان خلاف هذا فهو داخل في الإيش؟ في النهي، داخل في النهي. وعليه فالأرجح هو حرمة البيع والانتفاع الاثنين، لا يجوز لا بيع الميتة ولا الانتفاع بالميتة. طيب، يتفرع عن ذلك مسألة، يتفرع عن ذلك مسألة العلماء تعرضوا لها أيضا، وهي هل يجوز بيع ميتة الكافر، هل يجوز بيع ميتة الكافر، لا الكافر نفسه، أنا أقصد الكافر ذاته الشخص، مش الميتة بتاعته يعني حيوان عنده أو نحو ذلك، لا، هل يجوز بيع ميتة الكافر يعني جثة الكافر الميت، الكافر لم إذا مات قتلناه، مثلا قتلنا كافرا من الكفار فهذه ميتة، ميتة كافر، هل يجوز بيعها أو يجوز الفداء بها؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة. يعني يجوز أنا مع الأعداء والخصوم وعندي أنا بعض القتلى منهم أبيع لهم القتلى دول، أو إن أنا أخذ فداء عن هذه الميتات؟ الجواب لا، أبد، ما فيش دليل أنه أخذ في بدر، ده أخذ على إيه؟ على الأسرة، لا ده أخذ على الأسرة، الفداء اللي خذوا خذوا في الإيه؟ في الأسرة، لكن القتل حطوهم في القليب وخلاص، وقفل عليهم ودفنهم وخلاص. وعليه فالعلماء أكثرهم على حرمة ذلك، وأنه لا يجوز بيع الميتة لا الكافر ولا غيره. وحتى الشافعي رحمه الله اللي هو قال بجواز الانتفاع في الميتات الأخرى يرى أن هذه ميتة لا انتفاع منها، وعليه لا يجوز بيعها، كما هو متفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز بيع الميت. وهذه ميتة الكافر لا تجوز، ميتة الكافر لا يجوز بيعها. ومما استدل به العلماء كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه، قال العلماء: وفي عموم حديث تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذها ودفعه إليهم. قال: وذكر الترمذي حديثا نحوه، إنه لا قيمة له أصلا حتى يباع، لا قيمة له حتى يباع. ممكن البعض منا يقول مسألة بقى، وهي: طيب الكفار دول احنا عايزين ندخل عليهم الإغاظة، أو ندخل عليهم مثلا يعني النكاية ونحو ذلك بأي صورة من الصور، طيب ممكن الجثث بتاعتهم دي ما نسلمها لهمش؟ اه، ما نديها لهمش، ممكن ما نديها لهمش. طيب ممكن الجثث دي نحرقها مثلا او نقطعها ونحو ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الحرق منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني امر بعض اصحابه ان يحرقوا فلانا وفلانا من الكفار الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين في مكة، ثم قال: ولكني تذكرت أن الله عز وجل هو الذي يعذب بالنار، أن الله سبحانه وتعالى هو رب النار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك وقال: اقتلوهم ولا تحرقوهم. وعليه فلا يجوز الحرق. طيب هل يجوز التمثيل بجثثهم وتقطيعها ونحو ذلك؟ محل خلاف، والأرجح عدم الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل. حتى في القتل، إن المسلم عنده أخلاق، إحنا قتلناه خلاص انتهى، فالتمثيل هذا النكاية فيه ضعيفة، فضلا عن أن هذا تمثيل ربما ينفر الناس من دين الإسلام ونحو ذلك. أي نعم، آه صحيح، ويستدل بمثل هذا الحديث: من مثل مثل الله به يوم القيامة. ولذلك فيعني ده الأرجح في هذه المسألة، هو اللي طبعا اللي جوزوا بما روي في بعض الأحوال عن خالد رضي الله عنه، أنه كان أحيانا يفعل ذلك ببعض جثث الكفار. آه، تنكيل بهم وتخويف ودخل الرعب في قلوبهم ونحو ذلك، وده اللي يحمل عليه بالفعل الحال لو كان خالد فعل ذلك، لو كان فعل ذلك. نعم. إذن فمسألة بيع الخمر عليها الإجماع بالتحريم، الميتة عليها الاتفاق بالتحريم، الخنزير عليه الإجماع التحريم، والأصنام كذلك بنص هذا الحديث كذلك. لكن نجاسة الخنزير ونجاسة الأصنام، الجمهور من أهل العلم على نجاسة الخنزير، وأنه نجس لذاته. وخالف بعض العلماء، قالوا: هو نجس لكن النجاسة ليست حسية، إنما نجاسته نجاسة معنوية. ولكن الأقرب أنه نجس نجاسة حسية، ولا سيما وأنه يعيش في النجاسات ويطأ النجاسات ونحو ذلك. وأما الأصنام فالراجح عدم النجاسة الحسية، عدم النجاسة الحسية. مش ممكن يستدل على نجاسة الخنزير في الحديث بتاع الضرب، مع الدم نجس، الدم نجس حتى للآدمي، حتى الآدمي الدم نجس، يعني بلا يعني ده بالإجماع، دم الدم عموما بالإجماع نجس، حتى دم الآدمي نجس. وخالف في ذلك الشوكاني رحمة الله عليه وشيخ ابن عثيمين، وهم اللي خلفوا في ذلك، وقالوا بأن دم الآدمي يعني، والشيخ الألباني كمان، وقالوا أن دم الآدمي لا يخضع لذلك، لكن هذا يعني يرد بالإجماع. لا انتبه لي مسألة الدم الذي يحكم عليه بالنجاسة والدم الذي ينقل، الدم الذي ينقل، لا ما هو الدم برضو اللي هو في الأكياس ده، ما هو دم مسفوح، ما هو دم مسفوح، لكن مسألة نقل الدم ذاته هذا كله شبه مسألة البنج ونحو ذلك، هذا كله من باب الإيش، من باب أخف الضررين. نعم. ثم قال باب الربا، قال باب الربا، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. باب الربا، عفانا الله وإياكم من الربا. الربا أصله في اللغة يعني الزيادة، الربا في اللغة يعني الزيادة، يقرب الشيء يربو يعني زاد. والربا في الشرع نفس معناه في اللغة، وهو طلب الزيادة، طلب الزيادة في معاملات منعها الشرع، في معاملات جاء في الشرع منعها. والربا على قسمين، ربا الفضل وهو ربا الزيادة، وربا النسيئة، وربا النسيئة وهو الربا طلب الزيادة بعد أجل، بعد أجل. وأجمع المسلمون على تحريم الربا، أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، ولفظ في الجملة ده مهم. لماذا؟ لأن هناك بعض المسائل اختلفوا فيها، اختلفوا فيها هل هي من الربا أو لا، لكن أجمعوا على تحريم الربا في الجملة، كل ما اتفقوا عليه أنه ربا فهم مجمعون على حرمته. والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وأما الأحاديث كما في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. لا تشف يعني لا تفضلوا، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض. والمقصود هنا المفاضلة، يعني ماذا؟ المفاضلة التي هي الزيادة، يعني لا تجعلوا هذا فاضلا على هذا، لا تجعلوا هذا فاضلا على هذا، يعني هذا يزيد على هذا، إنما يكون دائما بالإيش؟ بالتساوي، الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. نعم. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، الورق اللي هو الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. غائب بحاضر، اللي هو بيع بنفس النوع لكن واحد حاضر واحد غائب. طيب جملة الكلام في مسائل الربا تتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا 6 أصناف أنها هي أصناف الربا، أصناف الربا، وهذه الأصناف الستة هي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، هذه هي الأصناف الستة. جماهير أهل العلم بل جمهرة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم رحمه الله تعالى على أن هذه الأصناف ليست هي المحصورة، وإنما هي أصول يقاس عليها. وخالف في ذلك ابن حزم وقال الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة على أصله رحمه الله تعالى، يعني على أصله في مسألة الظاهرية يعني، فخالف ابن حزم في ذلك. أما جماهير أهل العلم قاطبة يقولون بأن هذه أصول الربا وأنه يقاس عليها ما اشترك معها في العلة. ما هي العلة؟ يعني هذه الأصناف الستة ما هي العلة التي يقاس عليها الأصناف الأخرى؟ أنا الستة جاء بها النص، طيب أنا أحكم على الأشياء الأخرى بماذا؟ بالعلة، لأن القياس له أربع أركان، أعظم ركن في القياس العلة، إذا اشتركت العلة تساوى الحكم، تساوى الحكم. طيب علة هذه الأصناف تحرمها أنها يعني أصناف ربوية فيقاس عليها غيرها. العلماء تكلموا بكلام يعني فيه اختلافات يسيرة، لكن جملة هذا وأرجح هذا أن هذه الأصناف تنقسم إلى جنسين، جنس أثمان وجنس مطعومات، أثمان ومطعومات. أما الذهب والفضة فهي الأثمان، الذهب والفضة هي الأثمان، يعني التي يتعامل بها الناس في النقد وفي البيع وفي الشراء ونحو ذلك. وأما المطعومات فكل ما دخل في معنى المطعوم، وأضف إلى ذلك ده قول مالك رحمه الله، المطعوم المقتات، المطعوم المقتات، يعني كل ما كان من جنس المطعومات الذي يقتاته الناس، الناس بيعتمدوا عليه في حياتهم، يقتاته الناس، يدخل في الربا، يدخل في الربا. الشافعي أطلق المطعومات، كل المطعومات. يبقى عندنا خلاصة كلام العلماء ويعني أظهر كلامهم أن الأجناس الربوية علتها أنها ثمنية وأنها مطعومة مقتاتة. الذهب والفضة أثمان. طيب ينفع يتقال أنه الربا يجري في النحاس والمنجنيز مثلا والألمونيوم وكذا ونحو ذلك؟ لا، على فكرة في كلام بعض الفقهاء يشمل ذلك، إن اللي هم قالوا العلة الموزون، قالوا الذهب والفضة دول موزون، أي موزون يبقى زيهم، لكن الراجح أن هذه الأشياء الذهب والفضة ليست العلة فيها الوزنية، إنما العلة فيها الإيه؟ الثمنية. الخلق على مر الزمان يتعاملون بهذين الإيه؟ النوعين في المعاملات الإيش؟ المالية. فالعلة الثمنية وليست الوزن. وأما المطعومات المقتاتة لأن الناس يتأثرون بها ويعيشون عليها، وعليه كل ما دخل معها في العلة يشترك معها في الحكم. فلو نظرنا إلى الثمنية يبقى الجنيه الورق، الجنيه والريال الورق والدولار وكذا ونحو ذلك، العملة الورقية دي كلها أثمان، يبقى إذن حكمها حكم الإيش؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة. كان شكل بقى الجنيه ورق، كان شكله برونز، كان شكله نحاس، طالما إنه علة الثمانية مشتركة إذن الحكم واحد. وفي بعض أهل العلم قالوا إن العملة النقدية الورقية ما تدخلش في ذلك، وده قول مردود، ويعني ولعل يعني ممن قال بذلك يعني الفاضل رحمة الله عليه الشيخ السعدي رحمة الله عليه كان يقول بذلك، لكن هذا القول يعني غير صحيح. ومؤخرا طلع يعني المفتي اللي هو كان اسمه علي جمعة كان يقول بهذه الفتوى. وهذه الفتوى في الحقيقة أو هذا الحكم مردود، وإلا من مقتضيات هذا الحكم اللي عنده ملايين ملايين ما لوش زكاة ويرابي زي ما هو عايز. ليه؟ لأنه الأشياء دي من الذهب ولا فضة، العملات يعني النقدية هذه ليس الذهب ولا فضة، والسندات ونحو ذلك. نعم. إذن فخلاصة الكلام في الربا أو في تحديد علة الربا هي الثمنية والمطعومية المقتاتة. نعم. وعليه العلماء تكلموا في مسائل متعلقة بذلك، فمن ذلك لا لا الادخار لا مش شرط لا الادخار لا إنما مقتات، مقتات يتاكل يتاكل، يعني الناس يأكلون ويبقى قوت، قوت يأكلونه. ويتفاوت هذا في البلاد، احنا عندنا في مصر هنا ممكن التمر ما يبقاش قوت، التمر في مصر ممكن ما يبقاش قوت، لكن في بلاد أخرى قوت، وقوت أساسي كذلك. المملكة السعودية إلى يومنا هذا مع الغنى والمال اللي هم عنده فيه، التمر ده ايه؟ ده مادة أساسية في بيوتهم وحياتهم. فمن المسائل اللي تكلم فيها العلماء يضبطون بها البيع بين هذه الأصناف، بين هذه الأصناف المأخوذ من الأحاديث التي مرت بنا. أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا. هذه أول مسألة، إن العلماء أجمعوا على جواز بيع الربوي صنف ربوي بصنف ربوي لكن لا يشاركه في العلة. ادينا مثال كده، ادونا مثال على تمام، ذهب وتمر ده ربوي وده ربوي لكن لا يشاركه في الايه؟ في العلة. ده علته الثمنية وده علته المطعومية. يبقى يجوز ان ده يتباع بده مع المفاضلة؟ يجوز، بشرط كونه ايش؟ يدا بيد، مثلا بمثل في هذه الحالة. قال هنا دي مسائل بيع السلم، دي مسألة أخرى، والبيع نفسه الآجل. طب ما أنت تقول بيع الآجل، بيع الآجل يعني أنا ممكن أخذ منك تمر وأقول لك يبقى ليك عندي مال في هذه الحال. ممكن في هذه الحال من الممكن، لكن إذا كانت الأصناف مشتركة في نفس العلة فلا بد من التقابض، أما لو كانت مختلفة في العلة فلا يشترط حتى التقابض. يعني مثال تمر مع شعير لابد من التقابض، تمر مع ذهب لا يشترط فيها عند ذلك الإيش؟ التقابض. قال أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وأجمعوا على عدم جواز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. هذه المسألة الأخرى، على عدم جواز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. يعني تمر بشعير ده الاثنين دول جنس واحد ولا لا؟ مطعوم، لابد يكون في تقابض. ذهب بفضة يجوز التفاضل؟ يجوز التفاضل مع شرط التقابض، مع شرط التقابض. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس أو الأصناف فبيعوا حيث شئتم يدا بيد بشرط التقابض، إذا اختلفت الأصناف الربوية. نعم. أما إذا اشتركت الأصناف الربوية في العلة يبقى شرط الإيش؟ التقابض، شرط التقابض. معلش أنا ممكن يكون العبارة لخبطت معي، إذا اشتركت الأصناف الربوية في العلة، اشتركوا الاثنين في العلة يبقى لابد من التقابض، إذا اختلفوا الاثنين في العلة يبقى يجوز المفاضلة ويجوز عدم التقابض، ويجوز عدم التقابض. مثال يجوز أشتري ذهب، أشتري تمر بذهب مؤجل يجوز، وكذلك العكس يجوز أشتري ذهب بشعير مؤجل، لكن لو كان ذهب بفضة لا بد من التقابض. ما هو الفضة اللي هي الورق يعني الاثنين واحد دول، دول الاثنين واحد يعني الذهب والعملة النقدية الاثنين واحد، علتهم واحدة اللي هي الثمنية. في هذه الحال لابد من ايش؟ التقابض. لابد من التقابض، تمام، لابد من التقابض. نعم. ايضا اجمعوا على عدم جواز التفاضل اذا بيع بجنسه حالا، على عدم جواز التفاضل اذا بيع بجنسه حالا، جنسه يعني ذهب بذهب فضة بفضة، لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل. ذهب يبقى مثله ايش؟ ذهب. فضة يبقى مثله فضة. تمر يبقى مثله تمر. شعير يبقى مثله شعير اذا كان نفس الايش؟ الجنس. حال لازم يد بيد، ويكون كذلك الايش؟ التساوي. يشترط التساوي ويشترط الايش؟ التقابض. وعلى انه لا يجوز التفرق قبل التقابض في الحالين. نعم. ثم قال باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. يعني هذا الباب في الحقيقة تحصيل حاصل لما سبق، تحصيل حاصل لما، ولذلك أنا هقرأ هذه الأحاديث قراءة فقط حتى نقف عليها إلى المرة القادمة على باب بيع الطعام. قال باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. قال عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ يصطرف الدراهم يعني يتعامل معي معاملة صرافة. قيل سمي صرفا وصرافة لأن كانوا إذا وضعوا الذهب أو الفضة في الميزان يحدث صريفا، ولذلك سميت صرافة. قال من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا أو خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال وعن عبادة بن الصامت هاء وهاء يعني يد بيد، إشارة للتقابض. قال وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم قال باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا يعني آجل. قال عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، يعني كيلو ذهب بنص كيلو فضة أو العكس لا بأس. قال ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد؟ قال هكذا سمعته، يعني كأن الرجل بينبه على الصحابة وبيحكي الحديث بشرط التقابض. قال نعم هكذا سمعت. يبقى إذا اختلفت الأصناف أو الأجناس إذا اختلفت بيعوا كيف شئت، يعني يبقى في تفاضل بشرط الإيش؟ التقابض. إذا اختلفت الأصناف في علة الربا لا يشترط التقابض ولا يشترط الإيش؟ التسوية. نعم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.